وقوله تعالى والصاحب بالجمع. قال الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وابن مسعود قال هي المرأة. هذا تفسير بأخص، وجابر الجعفي متروك. فهي من وفهي تفسير، فهو تفسير بمعنى جزئي ويشمل أكثر من ذلك. وقال ابن أبي حاتم وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم النخعي والحسن وسعيد بن جبير في إحدى الروايات نحو ذلك. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة هو الرفيق في السفر. وقال سعيد بن جبير هو الرفيق الصالح. وقال زيد بن أسلم هو جريسك في الحضر ورفيقك في السفر. فالصاحب من جنب هو الذي رافقك سواء في حضرك أو في سفرك، يدخل فيه المرأة، يدخل فيه الرفيق في السفر وفي الحضر. وأما ابن السبيل فعن ابن عباس وجماعة هو الضيف. وقال مجاهد وأبو جعفر الباقر والحسن والضحاك ومقاتل هو الذي يمر عليك مجتازا في السفر. قال ابن كثير وهذا أظهر. وإن كان مراد القائل بالضيف المار في الطريق فهما سواء. وقوله تعالى وما ملكت أيمانكم وصية بالأرقاء، لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس. ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. وقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي مختالا في نفسه معجبا متكبرا فخورا على الناس، يرى أنه خير منهم، فهو في نفسه كبير وهو عند الله حقير وعند الناس بغيض، انتهى. قال ابن جرير رحمه الله قوله تعالى أو قال إن الله لا يحب من كان ذا خيلاء، قال والمختال المفتعل من قولك خال الرجل، فهو يقول خولا وخالا من كان مختالا من صاحب الخيرة. وأما الفخور فهو المفتخر على عباد الله بما أنعم الله عليه من آلائه وبسط له من فضله، ولا يحمد على ما أتاه من طوله، ولكنه به مختال مستكبر، وعلى غيره به مستطير مفتخر. وفي لسان العرب ابن منظور رحمه الله والخال والخير والخيلاء والخيلاء والأخيل والخيلة والمخيلة كله الكبر. مختال أي متكبر فخور يفتخر بنعم الله على الناس على سبيل الاحتقار لغيره. وقد اختال وهو ذو خيلاء وذو خال وذو مخيلة أي ذو كبر. قال البغوي رحمه الله تعالى ذكر هذا بعدما ذكر من الحقوق، لأن المتكبر يمنع الحق تكبرا. ثم قال الذين يبخلون البخل في كلام العرب منع السائل من فضل ما لديه، وفي الشرع منع الواجب. ويأمرون الناس بالبخل، قرأ حمزة والكسائي بالبخل بفتح الباء والخاء، البخل والبخل مثل الحزن والحزن المعنى واحد، بخل وبخل وحزن وحزن. ويأمرون الناس بالبخل، قرأ حمزة والكسائي بالبخل بفتح الباء والخاء، وكذلك في سورة الحديد وقرأ الآخرون بضم الباء وسكون الخاء. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: ذم الله تعالى الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من الأرقاء، ولا يدفعون حق الله فيها ويأمرون الناس بالبخل أيضا. ويأمرون الناس بالبخل أيضا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل؟ وقال: وإياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا. وقولوا: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فالبخيل جحود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبين، لا في أكله ولا في ملبسه ولا في عطائه وبذله، كما قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي بحاله وشمائله. الكنود الكافر للنعمة، كفور النعمة، وإنه على ذلك لشهيد، يشهد على نفسه بأفعاله حيث يترك ما أوجبه الله عليه ويستخدم نعمة الله جل وعلا في المعاصي ويقع فيما لا يكون أداء للشكر. وإنه لحب الخير لشديد، حب الخير هنا الخير الدنيوي المال. وقالها هنا: يكتمون ما آتاهم الله من فضله، ولهذا توعدهم بقوله: واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والكفر هو الستر والتغطية، فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها، فهو كافر لنعم الله عليه. وفي الحديث: إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه، حديث صحيح جاء عن جماعة من الصحابة. وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك، يعني حملوا الآية في وصف الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي كتمان العلم. والآية سياقها في المال، ولكن سيأتي في كلام من كثير أن قد تشمل بخل المال. وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك، ولهذا قال: واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقاله مجاهد وغير واحد. ولا شك أن الآية محتملة لذلك، والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى، فإن سياق الكلام في الإنفاق على الأقارب والضعفاء. وكذا الآية التي بعدها وهي قوله: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي الحديث الذي فيه الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النار أو تسجر بهم النار، وهم العالم والغازي والمنفق والمراؤون بأعمالهم، يعني ما يحتاج الواو المراؤون، وهم العالم والغازي والمنفق المراؤون بأعمالهم. يقول صاحب المال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك، فيقول الله: كذبت، إنما أردت أن يقال جواد فقد قيل، أي فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك. ولهذا قال: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان. فإنه سول لهم وأملى لهم وقارنهم فحسن لهم القبائح. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ولهذا قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثم قال تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، أي وأي شيء يكرثهم لو سلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء. يكرث بمعنى يثقل. وأي شيء يكرثهم لو سلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عمله، وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها. وقوله: وكان الله بهم عليما، أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة، وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشدا ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه، وبمن يستحق الخذلان والطرد عن جنابه الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة، عياذا بالله من ذلك بلطفه الجزيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.